لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي ذكر علي بن المديني عن يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد قال: ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم من منصور. فقلت ليحيى: منصور وأحدث أحسن حديثا من عن مجاهد من أبي بن جريح. قال: نعم وأثبت. وقال منصور: أثبت الناس. وقال أحمد: حدثني يحيى قال: قال سفيان: كنت إذا حدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم قال: فإذا قلت منصور سكت. وقال: يتحدث الحافظ ابن رجب رحمه تعالى عن إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي، وهو أحد الأئمة الكبار وأحد أوعية العلم، وهو من خيرة أئمة التابعين، وقد توفي رحمه الله سنة 96 عن 50 عاما. وهذا يعني أنه قد ولد سنة 40، وقد ذكر علي بن المديني رحمه الله أن إبراهيم بن يزيد لم يلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك أبو حاتم. وذكر آخرون بأن له رؤية وليس له سمع، وأما السماع فهذا مسلم به، فإن إبراهيم لم يثبت له سمع عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ولد سنة 40، وقد ولد قتادة سنة 60 وله سماع عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والزهري ولد سنة 50 وله سماع عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة لا يختلفون في جلالة قدر إبراهيم النخعي، فهو أحد أكابر أئمة المسلمين، ولو أصحاب كثيرون قد يختلفون عليه في بعض الأحاديث، فنحن نتعرف على طبقاتهم لترجيح بعضهم على بعض حين الاختلاف. نعم. وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد عن يحيى عن سفيان قال: كنت لا أحدث الأعمش عن أحد إلا رده، فإذا قلت منصور سكت. وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: لم يكن أحد أعلم بحديث منصور من سفيان الثوري. نعم، هذا أقول سفيان الثوري، طبعا في حديث منصور تقدم علينا، نحن نتحدث على حديث إبراهيم، وقد قال جماعة بأن أوثق الناس في إبراهيم هو مجاهد، ومجاهد هذا هو ابن جبر، تقدم الحديث عنه، وإن لم نتحدث أيضا عن أصحابه، ومن أكابر أئمة التفسير، وهو الذي عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات يوقفه عند كل آية يسأله عنها. ورجح الطائفة الأعمش على منصور في حفظ إسناد حديث النخعي، قال: وكي الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم منصور. وقد ذكره الترمذي في باب التشديد في البول من كتاب الطهارة، واستدل به على ترجيح قول الأعمش لكن كلهم ثقات، منصور والأعمش ومجاهد كلهم ثقات في إبراهيم، إنما الحديث فقط عن من هو أوثق أو عن من يقدم، ولكن لا يعني أن البخاري قدم حديث الأعمش في موضع أنه يقدموه مطلقا. فالظاهر أن هذا تقديم نسبي، أن هذا تقديم نسبي ليس تقديما مطلقا. قد أشرت إلى هذه القاعدة أكثر من مرة، أن الرأي قد يرجح في مواضع دون مواضع، وأن هذا من الأمور النسبية، كالاختلاف في أصحاب الزهري واختلاف في أصحاب نافع. تقدم عندنا في اختلاف في أصحاب نافع حين رجحنا رواية مالك وعبيد الله على رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر في حديث إذا حلف فقال في حلف إلا فقال في حلف إن شاء الله لم يحنث، قلنا أن الراجح وقفه. فهذا ترجيح نسبي، لأن أيوب أيضا ثقة ثبت في نافع. لا يعني هذا أننا كلما رأينا اختلاف هؤلاء على أيوب قدمناهم عليه. قد نقدم أيوب أحيانا، لأن هذا من الاختلاف النسبي. نعم. استدل به على ترجيح قول الأعمش في حديث ابن عباس في القبرين: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس، وأما منصور فرواه عن مجاهد عن ابن عباس، وقول كذلك ذكره أيضا في كتاب الصيام في باب صيام العشر. واستدل به على ترجيح رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، قال: على قول منصور فإنه أرسله. ورجح الطائفة الحكم. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن من أثبت الناس في إبراهيم، فقال الحكم ثم منصور. وقال أيضا: قلت لأبي أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال الحكم ثم منصور ما أقربهما. ثم قال: كانوا يرون أن عامة حديث أبي معشر إنما هو عن حماد، يعني ابن أبي سليمان. حماد بن سليمان تقدم الحديث عنه، وأن الصدوق سيء الحفظ، وأشرنا إلى حديثه: رفع القلم عن ثلاثة، وتفردوا بهذا الخبر في نظر. تقدم أن هذا الخبر صح عن علي موقوفا، روى البخاري في صحيح تعليقه ويشعر بأن له حكم الرفع، لأنه يقول لعمر: وقد علمت. أما المرفوع ففي سناده نظر، لأن من رواية حماد هذا، وهو من أهل الفقه والضبط، وليس من أهل الضبط في علم الحديث. وقال حرب عن أحمد: قال كان يحيى بن سعيد يقدم منصورا والحكم على الأعمش. قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أي أصحاب أب إبراهيم أحب إليك؟ قال الحكم ومنصور. قلت: وأيهما أقرب أحب إليك؟ قال ما أقربهما. وقال يعني جميعا ثقتين، وهما متقاربان في إبراهيم. والتقارب لا يعني الامتناع عن الترجيح، لأن هناك فرقا بين الترجيح من حيث العموم وبين الترجيح في الأمور النسبية. فإن الأمور النسبية تبنى على القرائن، فترجح طريقا على طريق، ولا يعني أنه أوثق منه مطلقا. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى بن معين: الحكم أحب إليك في إبراهيم أو فضيل بن عمرو؟ قال الحكم أعلم أصحاب الأعمش، وهو سليمان بن مهران، وهو سليمان بن مهران الكاهلي. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: لم يكن أحد أعلم بحديث لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش. تقدم عندنا الأعمش، قلنا بأنه ولد سنة 60، توفي كم؟ 60. لا، الأعمش ولد سنة 60، ما ولد سنة 60. شعبة ولد سنة 80، 148. هل هو تابعي؟ نعم تابع. سمع ممن؟ سمع من أنس. سمع من أنس كيد؟ إن شاء الله سيد. رأى أنس من ذلك. نعم، قيل له رؤية لأنس فليس له سمع، لكن أصبت هو تابعي، وإذن هو معدود في التابعين، ولكن في صغارهم. وإذا قلنا في الصغار والكبار مقصود طبقات، ولا في كلهم كبار رحمهم الله. الأعمش رحمه الله تعالى هو أحد الأئمة الستة الذين ذكرهم علي مدينة تدور عليهم الأسانيد. من هم؟ عمرو بن دينار في مكة، المدينة. الزهري في المدينة. والأعمش في الكوفة. الأعمش في الكوفة. أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق في الكوفة. وقتادة. قتادة في البصرة. في البصرة. ويحيى بن كثير في اليمن. ويحيى بن كثير. طيب. الشيخ بعضهم يقول يحيى بن كثير وقتادة في البصرة ذكر عليه. ما في مانع. صحيح. لكنه على الخلاف، لأن ذكرنا الخلاف، قلنا أن بعض العلماء يقول إذا جلس الرجل في البلد 6 أشهر نصب إليهم على الخلاف، ولا يحب الكثير مولى الطائيين ولا علاقة الطائيين باليمن، فبالتالي يقول لأنه جلس في اليمن 6 أشهر وهذا لا يضر. تقدم الخلاف هذا وأنا تكلمت على هذا الموضوع. نعم. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش بن سفيان الثوري. قال وسمعت يحيى بن معين يقول أبو معاوية كان إذا ذكرناه بحديث الأعمش فكأننا لم نسمع الحديث، يشير إلى كثرة حديثه وسعة حفظه. قال ابن أبي حاتم ثنى أحمد بن سنان الواسطي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما رأيت سفيان لشيء من حديثه أحفظ منه لحديث الأعمش. أحفظ منه لحديث الأعمش. فقال ثنى أبي ثنى أبو بكر الأعين قال سمعت أحمد بن حنبل وقلت له من أحب الناس إليك في حديث الأعمش؟ قال سفيان. قلت شعبة. قال سفيان. ثنى محمد بن إبراهيم ثنى أنبانا عمرو بن علي قال سمعت أبا معاوية يقول كان سفيان يأتيني هنا فيذاكرني بحديث الأعمش، فما رأيت أحدا أعلم بحديث الأعمش. أعلم بحديث الأعمش منه. قدم عندنا الحديث على طبقات الأعمش، لكن في كلام أبي عيسى وهذا في كلام ابن رجب. نحن لا نتحدث ونشرح التتمة التي وضعها ابن رجب رحمه الله، ولكن ورد عندنا في كلام أبي عيسى نفسه الحديث عن الأعمش، وتحدثنا عن الطبقات. ذكر لنا 5 من كبار أصحاب الأعمش من الطبقة الأولى على الصحيح، ولذكرنا طبعا في بعض الطبقات أبو معاوية محمد بن خالد الضري منهم ذكر في الطبقة الثالثة، وهو ثقة كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى ثقة في الأعمش، وجماعة من العلماء يقول لا يسوي أحد في الأعمش، إذا هو من الطبقة الأولى، وإن كان سفيان رحمه الله أوثق منه في الأعمش أو شعبة أوثق منه في الأعمش، لكن يبقى أنه من الطبقة الأولى والطبقة الثانية. نريد 5 من أصحاب الأعمش، لأن شرحنا طبقات الأعمش فيما مضى، لكن هذا في كلام ابن رجب زاد على ما تقدم. نعم. يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان. شعبة. سفيان الثوري. أكيد يا حمسة القطان. نعم. تدل عليه. مر علينا الطبقات. نعم. مر علينا الطبقات. ده كلام الترمذي. صحيح. بس من الطبقة الأولى. تدل على ذلك من الطبقة الأولى. ترجم لنا ليحيى بن سعيد القطان. من هو؟ هو الذي أولاً. قبل ذلك عرف لنا الطبقة، كيف نستفيد الطبقة، كيف نميز الطبقة من الطبقة الأولى والطبقة الثانية كقاعدة كلية، ما على ماذا نبني نحن؟ على الضبط الثقة والحفظ والمعاصي الملازمة. طبعا ملازما وضابط وحافظ ومقل يمكن نجعل في الطبقة الأولى، قد يكون بنفس الشيخ إذا ننشط الكثرة. نعم ملازمة مع كثرة، يعني ملازمة من لوازم ما يكون مكثرا، ولكن ليس بلازم، لأن أبو بكر رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أقل الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي يحيى بن سعيد القطان 198. تقعدنا على ترجمة وصف يا رجل لم أرى كان يلاقي شيء سفيان خالد قلت تأتيني بشيء بإنسان ولا تأتيني بشيء قوة حفظه. نعم. يلا أكمل طبقات القطان يحيى طبقات 2 كيف الأعمش شعبة ثوري متى ولد؟ متى ولد الثوري ومتى توفي؟ متى ولد؟ 97 وإذا الثوري سنة 97 صحيح. متى توفي؟ 190 60 أو 160 يعني قلنا أن الإمام أحمد ولد بعده وفاته بأربع سنوات صحيح. طيب ابن عيينة متى ولد؟ 101 أعطيك خيارات؟ أضبط الخيارات أعطيك خيارات؟ سنة 80 سنة 90 وسنة 107 كانت أحيانا أعطيك خيارات غلط كلها تصير غلط أو لازم أعطيك خيارات كلها تصير يعني 97 يعني لازم أعطيك خيارات فيها واحد صحيح نعم 107 يعني مرة ذكرنا واحدة صحيحة صحيح 107 متى توفي؟ 198 ثلاثة توفي في عام واحد؟ توفي في الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله رحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان سفيان بن عيينة. طيب الأعمش متى ولد؟ الأعمش ولد 50 من اللي مولد معه في هذا العام؟ 60 شيخنا أحسن الله 60 من اللي ولد معه في هذا العام؟ في هذا العام ولد أيضا شعبة شعبة؟ قتادة ما أدري أيهم؟ قتادة شيخ قتادة وشعبة؟ قد يكون متقدم متأخر شيء متى ولد شعبة؟ شعبة متوفى 127 لا ما توفي سنة 127 شعبة؟ شعبة توفي سنة 160 أو 80 شيخنا ما أظن أنا أعطيك خيارين توفي شعبة ما فيه لازم 160 ولا 180 شعبة؟ 127 أكيد مرة ترى ما في كلام 127 لا شعبة ما توفي 127 شعبة لم يتوفى 127 شعبة ولد سنة 80 وعاش 80 إذا متى توفي؟ 160 160 شعبة متى توفي الأعمش؟ احنا في الأعمش حقيقة أخذنا الأعمش كان مفروض يعني تعليقات يسيرة لأن أخذنا الأعمش 148 صحيح قلت لكم بالأمس إذا أردتم الضبط لا تجمع القرائن طبعا الأمر نظرية لابد أن الأخوان يطبقون مرة عملية النظر في استفادة ولا لا بمعنى الإنسان يبحث وينظر هل استفاد كيف يخرج الحديث وإذا خرج كيف يصحح كيف يضعف إذا اختلف الرواة كيف يرجح بين الرواة بعضهم على بعض حيث يصل إلى الدرجة النهائية نعم وقال علي قال يحيى بن سعيد سماعي من سفيان عن الأعمش أحب إلي من سماعي من الأعمش قال ابن أبي حاتم لكن في الجملة أوثق الناس عن الأعمش تقريبا هو سفيان الثوري رحمه الله في الجملة أوثق الناس عن الأعمش هو سفيان الثوري رحمه الله ويلي شعبة وقد ذكر أبو داود رحمه الله بأن سفيان وشعبة اختلفا في 50 حديثا القول فيها ما قال سفيان هذا دليل على تقدم سفيان على شعبة هل هذا تقدم سفيان على شعبة في الأعمش خاصة؟ في جميع الشيوخ طيب طيب عمن يرويان يتفقان في الرواية عنهم عمن يعني نحن الآن نتحدث عن رواية سفيان وشعبة عن الأعمش طيب سفيان وشعبة عمن يرويان من جمع كثير من هم يحيى بن سعيد القطان لا عفوا يرويان عن لأن يحيى بن سعيد القطان ليس في منزلة هؤلاء يحيى متأخر نحن نعرف يحيى بن سعيد القطان من تلاميذ من شعبة نعم متى ولد يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان متى ولد ولد سنة 100 طيب من تلاميذه وليس من شيوخه من ابو اسحاق السبيعي افتر كان في روايه عنه طيب متى ولد يا حمزة القطان من منكم يعرف 32 نعم 32 لا اللي ولد سنه 32 هو ابو اسحاق السبيعي الشيخ نعم إسحاق السبيعي وفاته 132 إسحاق السبيعي وليس 132 عاش يعني 100 عام ما عاش 100 عام ما تدوف إسحاق السبيعي ذكرتنا شابك الله كم تقل عامة ولا سنة 32 إسحاق كم تدوفي بعد المئة نعم بعد المئة ما أدري عطنا ما تدوفي 104 ما لا نخبرك عطنا الصحيح مرة أنت اللي فتحت الباب على نفسك ولا سنة 32 نعم كيد صح عليه عن كم 95 أو 96 عام فعلى ذلك يكون ولد سنة 32 لكن ما بالأمس هذا غيره أنا حسبناه بالطريقة هذه شيخ أنا جمعت عندك شيخ متى ولد هذا يعني في سنة واحدة كم شمس لا ما بحذر طيب ما نحب نخرج يعني أحب سعيد متى ولد سبعة نعم سبعة 107 كيد نعم هذا من الأقوال لكن قيل من ولد 100 300 طف على هذا أنا بإسماعيل موجود أبنى أقرأ بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين